الآن القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها، والظاهر هو المراد في الجميع، إن الله لما أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير، واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره، وأن ظاهر ذلك مراد، كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فقد سبق أن تبينا في بداية الكلام على هذه القاعدة كلام أهل الاعتزال الذين ينفون أن تكون النصوص مرادا بها ما تدل عليه حسب الظاهر، ثم أعقب المؤلف رحمه الله ذلك بالكلام على من ينكر بعض الصفات ويثبت بعضها، فيقول رحمه الله: إن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها، وهي ما عدا الصفات السبع، من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها وهي الصفات السبع التي هي الحياة والقدرة والعلم والإرادة والكلام والسمع والبصر، هذه متفق على معناها وأن المراد بها حسب ما يدل عليه ظاهر النص، يقول: والظاهر هو المراد في الجميع، فإن الظاهر في النصوص المتنازع فيها كالظاهر في النصوص المتفق عليها، وهو بهذا يريد بهذا الكلام الأشاعرة الذين يثبتون لله تعالى من الصفات سبعا وينفون ما عداها، فيقول: لما نفيتم هذه وأثبتتم تلك؟ إما أن تثبتوا الجميع كما هو الظاهر في النصوص السبع، في نصوص الصفات السبع، فكذلك بقية الصفات، وإلا لزمكم إذا نفيتم بقية الصفات في الصفات السبع كذلك، فإن هذا تفريق بين المتفقات والمتشابهات، فإن الله جل وعلا لما أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير، واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره وأن ظاهر ذلك مراد، كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا. يقول: إن الله جل وعلا له علم وللمخلوق علم، والله جل وعلا قدير والمخلوق أيضا له قدرة، ولكن لا يلزم من أننا نثبت لله تعالى القدرة والعلم والحياة أن يكون الله جل وعلا مثل المخلوق، الله جل وعلا له حياة وعلم وقدرة تليق بجلاله وعظمته، والمخلوق أيضا له علم وقدرة وحياة تناسب حاله وما يناسب علمه وقدرته ومشيئته. وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة وعالم حقيقة قادر حقيقة، لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير. وكذلك إذا قالوا في قوله تعالى يحبهم ويحبونه رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ثم استوى على العرش، نعم، يقول وكذلك لما اتفقوا أهل السنة والأشاعرة على أن الله تعالى حي حقيقة وأنه عالم حقيقة وأنه قادر حقيقة، لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير. فأهل السنة يؤمنون بأن الله تعالى حي عليم قدير، وكذلك الأشاعرة. وما داموا متفقين على هذا فليتفقوا على البقية. يقول فكذلك إذا قالوا في قول الله جل وعلا يحبهم ويحبونه، فإن محبة الله تعالى تليق بجلاله وعظمته وهي محبة حقيقية، والمخلوق له محبة، ولهذا قال ويحبونه، فالمخلوق يحب الله تعالى والله تعالى يحب أولياءه، فالله تعالى له محبة تليق بجلاله وعظمته، ولا يلزم من ذلك المشابهة بين الله وخلقه، بل محبة الله لخلقه غير محبة المخلوق لله جل وعلا، فمحبة الخالق تليق بجلاله وعظمته، ومحبة المخلوق تليق بمستوى تفكيره وقدراته. وكذلك قول الله جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا عنه، فإنه أثبت لله تبارك وتعالى صفة الرضا، وأيضا أثبت للمخلوق صفة الرضا، فقال رضي الله عنهم وقال ورضوا عنه، فالمخلوق له رضا يرضى، والخالق أيضا يرضى، فلا يلزم من إثبات الرضا لله تعالى أن يكون مشابها لرضا المخلوق، بل المخلوق له رضا يخصه، والله جل وعلا له رضا يليق بجلاله وعظمته. وكذلك قوله جل وعلا ثم استوى على العرش، فصفة الاستواء استواء الخالق جل وعلا غير استواء المخلوق، فالله تعالى له استواء يليق بجلاله وعظمته، والمخلوق له استواء يناسب حاله. وهذا هو الظاهر، هذا من إجراء النصوص على ظاهرها، واعتبار أن ظاهر النصوص مراد، فلماذا يخالفون فيما عدا صفة السبع؟ فيلزمهم أن يسلكوا فيها كلها مسلكا واحدا. إنه على ظاهره لم يقتضي ذلك أن يكون ظاهره استواء استواء المخلوق، ولا حبا كحب ولا رضا كرضا. يقول فهذا يجرى على ظاهره، وظاهره لا يقتضي أن يكون استواء الله تعالى كاستواء المخلوق، ولا حب الله جل وعلا كحب المخلوق، ولا رضا الله تبارك وتعالى كرضا المخلوق، بل الله جل وعلا له ذات ليست كالذوات، فله صفات ليست كصفات المخلوق. فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين، لزمه أن لا يكون شيء من ظاهر ذلك مراد. وإن كان يعتقد أن ظاهرها ما يليق بالخالق ويختص به، لم يكن له نفي هذا الظاهر. يقول فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين، لزمه أن لا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا. يقول إذا كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات هو مماثلتها لصفات المخلوقين فإنه يلزمه على هذا القول والفهم الردي ألا يكون شيء من ظاهر النصوص مرادا، لأنه عنده أن ظاهر النصوص هو التشبيه، والله جل وعلا منزه عن ذلك، وهذا فساد في فهمه للنص، وإلا فالنصوص جاءت ظاهرة غير خفية وظاهرها هو المراد، ولكن فهم هذا السقيم لمعناها وظاهرها هو الذي يعتبر باطلا وخطأ. ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي. قال وإن كان يعتقد أن ظاهرها ما يليق بالخالق ويختص به لم يكن له نفي هذا الظاهر. يقول إذا كان يعتقد أن ظاهر النصوص هو ما يليق بجلال الله تعالى وعظمته فإنه ليس له الحق في نفي هذا الظاهر، بل يلزمه أن يثبته كما عليه أهل السنة والجماعة الذين هم الفرقة الناجية الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم هم الذين يسلمون من النار عندما تفترق الأمم إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة إن كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي، وليس في العقل ولا السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به سائر الصفات، فيكون الكلام في الجميع واحدا. يقول إن نفي أن يكون مرادا الظاهر نفي أن يكون مراد لا بد له من دليل يدل على ذلك، وليس هناك في العقل دليل يدل على هذا ولم يرد في السمع دليل يدل على هذا إلا من جنس ما لبس به هذا الملبس وأشغل به ذهنه، وهذا كله ليس له مستند. فيلزم الإنسان الذي يفرق بين الصفات أن يسلك فيها مسلكا واحدا، وهو أنه كما أنه يثبت لله تعالى حياة وعلما وقدرة وإرادة وكلاما وسمعا وبصرا يليق بجلاله وعظمته، فكذلك يلزمه أن يثبت في بقية صفاته ما يليق بجلاله تعالى وعظمته، وأنه لا يلزم من ذلك أن يشابه الله تعالى أحد من خلقه، فالله تعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد. وبيان هذا أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام وهي أبعاد لنا كالوجه واليد، ومنها ما هو معان وأعراض وهي قائمة بنا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. يقول إن بيان هذا أن الإنسان يعلم من نفسه أن صفاته هو أي المخلوق منها ما هو أعيان وأجسام، مثل العين والأذن واليد والوجه، ومنها ما هو أعراض ومعاني كالسمع والبصر والكلام والقدرة والعلم، وهذه معلومة لنا ونفرق بينها بالنسبة لنا، ونحن نعلم أن المخلوقات يختلف بعضها عن بعض مع وجود هذه الصفات فيها، فالجمل له يد وعين وأذن، والنملة لها عين وأذن ويد ولها قدرة وحياة، ومع هذا فالجمل ليس كالنملة، وكل هذه مخلوقات، ومع هذا فوجد الاختلاف بينها في شكلها وكيفيتها وطريقة استخدامها وبعد نظره وقربه وغير ذلك، وهذا مما ندركه ونعلمه في المشاهدة. فإذا كان هذا بين مخلوق ومخلوق وجد التفاوت والاختلاف، فلماذا يدعون أنه يلزم التشابه؟ وهذا بين أمر خفي عنا حقيقته كيفيته، وهو صفات الله جل وعلا. فنحن نعلم أن الله تعالى له يد وله عين وله سمع وله بصر، ويرضى ويغضب ويحب، ونعلم أن الله تعالى له ذات لا تشبه الذوات، فكذلك يجب أن نعلم أن له صفات لا تشبه الصفات التي نعلمها ونشاهدها، وأنها تليق بالذات العلية لله جل وعلا. فلا يلزم من الاتفاق في الاسم المشابهة في الكيفية، فلله جل وعلا ما يناسبه من الصفات، وللمخلوق ما يناسبه على قدره من الصفات. ثم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون أن ظاهر هذا غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهوم في حقنا. يقول إن من المعلوم عند المسلمين الذين يتلقون عقائدهم من دون تشويش أن الله تعالى لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل أحد من المسلمين إن ظاهر هذه النصوص غير مراد، بل يعلمون أن الله جل وعلا حي بقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وأنه عليم وهو بكل شيء عليم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ويعرفون أن الحياة غير العلم، وأن القدرة غير السمع، وأن البصر غير الكلام، يعرفون هذا ولم يشكل عليهم، وأن كل قدر من هذه الصفات هو لائق بجلال الله تعالى. فهذا الظاهر مفهوم وهو مراد، وأن هذه النصوص التي جاءت في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم معلومة ومعروفة ومعناها لا يخفى، ولهذا لم يشكل على الرعيل الأول من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين لهم بإحسان إلى يومنا هذا، وإنما أشكل على الذين أخذوا عقائدهم من غير الكتاب والسنة. كذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه من يجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد. يقول فكذلك لما وصف المولى جل وعلا نفسه بأنه خلق آدم بيديه لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد. أمنعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ والله تعالى أثبت أنه خلق آدم بيديه، وهذا دليل على أن الله جل وعلا له يدين اثنتين، وأنهما تليق بجلاله وعظمته. الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يشكل عليهم هذا الأمر ولم يقفوا عند هذه المسألة، لأنهم يعرفون ظاهر هذا المعنى أن الله تعالى له يدين خلق بهما آدم عليه السلام، وحينئذ لم يوجد عندهم إشكال ولم يقولوا إن ظاهرها غير مراد، بل فهموها كما جاءت، وهم يعلمون أن الله تعالى له يدين تليق بجلاله وعظمته، ليست كأيد المخلوقين. لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهوم في حقنا، بل صفة الموصوف تناسبه. لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حقنا، فصفة الموصوف تناسبه. يقول لأن الله تعالى له يد تناسبه، والمخلوق له يد تناسبه، لكننا نعلم حسب ما يدل عليه النص أن اليد غير الرجل وأن اليد غير العين، فالله تعالى له يد، واليد معناها مفهوم، ولكن المجهولة كيفيتها، فنحن لا نقدرها ولا نتعرض لتحديد طولها أو عرضها، لأن هذا الأمر خفي علينا ولم نعلم به ولم يردنا ما يدل عليه، وإنما نؤمن بأن الله تعالى له يد تليق بجلاله وعظمته، وأن صفات الموصوف تناسبه، فصفات الله تعالى تناسبه وصفات المخلوق تناسبه. فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين، وصفاته كذاته ليست كصفات المخلوقين، ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه، وليس المنسوب كالمنسوب ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه. يقول إذا كانت نفسه جل وعلا ليست مثل ذوات المخلوقين، يعني قصد بنفسه أي ذاته جل وعلا ليست كذوات المخلوقين، فكذلك صفاته تبارك وتعالى ليست كصفات المخلوقين، ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه، يعني أن نسبة صفة الخالق إلى الله جل وعلا هذا مناسب له، والمخلوق تنسب صفاته إليه، فنعلم بالنسبة للمخلوقين صفاتهم وهي منسوبة إليهم، فحلم الإنسان على قدره وعلمه على قدره ورحمته على قدره، والخالق جل وعلا كذلك علمه على قدره، فهو بكل شيء عليم، وكذلك حلمه ورحمته وغير ذلك من صفاته فإنها تناسب ذاته جل وعلا. يقول ليس المنسوب كالمنسوب ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه، يعني أن صفات الله ليست كصفات المخلوقين، لأن الله جل وعلا ليس كالمخلوقين، فالله تبارك وتعالى له ذات علية، هو الكبير المتعال وهو الأعلى وهو العظيم، فله صفات تناسبه، والمخلوق كما تلاحظون أنواع، بعضهم من يعمر 70 سنة، وبعضهم من يعمر 100، وبعضهم من يعمر شهر، وبعضهم من يعمر أسبوع، وبعضهم من يعمر يوم، وكل مخلوق له ما يناسبه، والله جل وعلا هو الحي القيوم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. كما قال صلى الله عليه وسلم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، كما ترون الشمس والقمر، يشبه الرؤية بالرؤية لم يشبه المرء بالمرء. بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله دليلا يدل على التباين، فشبه لما سأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة، قال عليه الصلاة والسلام هل ترون الشمس والقمر، قالوا نعم، قال إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته، فهذا تشبيه للرؤية وليس تشبيها للمرئي، فشبه رؤية الإنسان للشمس برؤيته لله، ولم يشبه الله تعالى بالشمس، فالله جل وعلا لا يشبهه شيء، وإنما شبه رؤية الإنسان للشمس بحيث أنه لا يحول بينه وبينها حائل إذا لم يكن هناك سحاب، برؤيتهم لله تعالى في الجنة أنهم لا يضايق بعضهم بعضا في رؤية الله جل وعلا. وهذا من تكريم الله تعالى لأهل الإيمان، حيث أنهم يرون ربهم يوم القيامة. وهذا تشبيه لعملك أنت أيها الإنسان، وليس تشبيها لله جل وعلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شبه فعلك ورؤيتك لله جل وعلا برؤيتك للشمس أو للقمر ليلة البدر، بحيث أنه لا يوجد حائل يحول بينك وبين رؤية الشمس والقمر، فكذلك لا يوجد حائل يحول بينك وبين رؤية الشمس والقمر. وهذا دليل على عظمة الله جل وعلا. هذه جملة من المسائل المهمة في هذا الباب، وهي كما رأيتم ينبغي للإنسان أن يتنبه لها في مسائل العقيدة، وخاصة في زماننا الذي كثر فيه تساهل الناس في أمر توحيد الأسماء والصفات، فإنه أحد أنواع التوحيد، فإن الله جل وعلا يجب أن يوحد في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، وقد جاءت أسماؤه تعالى وصفاته في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب على المسلم أن يثبتها كما جاءت من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، كما قال جل وعلا عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من الموحدين لله تعالى في أسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول ما هي كيفية صلاة الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلاة الله تعالى على النبي هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. يقول سمعت رجلا يقول أعوذ بالله من غضب الله، هل هذا الدعاء صحيح؟ نقول نعم، أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين ويحضرون، هذا من الأدعية التي ينبغي الإنسان أن يلازم عليها صباح مساء، فالإنسان يلجأ إلى الله من أن يغضب الله تعالى عليه، فإذا غضب الله تعالى عليه فويل له، نعوذ بالله من غضب الله. يقول هل يلزم الإمام أن يقرأ في فجر الجمعة بألف لام ميم السجدة، وهل أتى على الإنسان، وهل هذا واجب، وما حكم من يقرأها أحيانا ويتركها أحيانا؟ نقول من السنة للإمام أن يقرأ في فجر الجمعة بسورتي ألف لام ميم السجدة في الركعة الأولى، وهل أتى على الإنسان حين من الدار في الركعة الثانية. وأيضا من السنة أن يترك ذلك أحيانا، بمعنى أن الكثير أن يقرأ بذلك، كأن يتركها في الشهر مرة أو في الشهرين مرة، لأجل أن يتبين للناس أن ذلك ليس بواجب، وإنما هو من السنة لاشتمال هاتين السورتين على كثير من الأمور التي تحصل يوم الجمعة، من خلق آدم وأحوال الجنة والنار وأحوال القيامة وأحوال الناس واختلاف أماكنهم بحسب ما يعملون في هذه الدنيا. فإن قراءة هاتين السورتين فيها تذكير للناس بما يقع يوم الجمعة ومنه يوم القيامة.